ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبتدي النهاردة إن شاء الله من أول ثانية واحدة يا جماعة علشان أشوف. طيب، هنبتدي النهاردة إن شاء الله من أول فانظر أيها المؤمن، أو فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى أعمالهم. النهاردة يا جماعة في الحقيقة هيكون عبارة عن حدوتة، قصة كده. ليه؟ علشان نعرف الشركة ده جالنا منين، والحاجات دي جات لنا منين، والكلام ده كله. الغلو في أهل القبور، اللي هو غلو مفرط، إن إحنا نظن إن أهل القبر ده، نظن إن صاحب القبر ده بينفع أو بيضر، أو الزيادة في القبور، الحاجات دي كلها جات علينا منين؟ وإزاي دخلت بلادنا؟ وإزاي تفشت بهذا الأمر؟ البداية يا جماعة كانت من الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية طبعا هم سموا نفسهم فاطميين نسبة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي والنبي صلى الله عليه وسلم منهم براء، لأن أساسا الفاطميين دول اللي هي بتتسمى بقى على الحقيقة الدولة العبيدية. ايه بقى العبيديين دول وايه الفاطميين دول؟ دول يا جماعة عبارة عن ناس كفروا أبو بكر وعمر وعثمان، وكفروا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الناس. قال لك كل الناس بعد وفاة النبي هم كانوا أساسا منافقين، كل الصحابة دول كانوا منافقين، وبعد وفاة النبي كفروا كلهم، ولم يبق على الأرض أحد مؤمن إلا علي وفاطمة والحسن والحسين. محدش كان على الأرض مؤمن غير هما الأربعة فقط، هما وذريتهم. تمام. طيب، دي النظرية العامة بتاعتهم بقى ايه في آل البيت، خدوا بالكم. طبعا هما طبعا بدايتهم كانت واحد يهودي اسمه عبد الله بن ميمون القداح، و ابتدى الدولة الإسماعيلية الدرزية الملحدة. خدي بالك بقى، ورقة وقلم كده واكتبوا ورايا: الطوائف الملحدة. اكتبي كده ورايا، على ان دول موجودين لدلوقتي، عشان بس لما تسمعي اسمائهم تبقي عارف. الإسماعيلية، الإسماعيلية دول اللي هم بتوع الباغوم أغا خان اللي في أسوان. تمام. وعندك الدروز، الدرزية اللي هم كان منهم فريد الأطرش، لو تسمعوا عليه. الإسماعيلية، الإسماعيلية اللي هم بتوع الباغوم أغا خان اللي في أسوان، معروفين جدا هناك. وبعدين الدروز. تمام. الدروز اللي هم منهم الأطرش، فريد الأطرش وأسمهان والناس دي، كل دي العقيدة بتاعتهم العلوية، اللي هم بشار، العلويين اللي هم بشار، تمام، اللي هو بشار والناس دي. عندك كمان منهم البهائية، البهائيين دول برضو فرقة من الفرق اللي هي ليست من فرق الإسلام، اللي منهم كمان اللي هم في المهندسين منتشرين دول، اللي بيلبسوا زي الهنود كده وليهم طقوس، اللي هم البهائية، البهائية بيتهيألي البهائية، اللي هم ليهم طقوس كده ومنتشرين جدا في المهندسين، ومنهم محل الحلويات المعروف اللي هو قدام سعودي ده. فدول برضو من الفرق الكافرة. دول بقى الإمام بتاعهم في شارع الثورة في قصر هناك، و أيوة مونجيني، مونجيني، برافو عليك، الحلواني اللي هو مونجيني ده، ودول بقى الأصل بتاعهم. مونجيني ده برضو منهم. دول بقى سيبك يعني من ايه، من فكرة العقيدة الأساسية بتاعتهم، لأن هم أساسا عقيدتهم على الكفر والعياذ بالله. ومن أهم عقائدهم إن الحاكم، ها، حتى هم يسموه الحاكم بأمر الله، الحاكم ده يعبد، يعني يسجدوا له ويركعوا له ويصلوا له. اللي قضى عليهم في مصر طبعا صلاح الدين الأيوبي، لأنه هو كان عارف إن الدولة العبيدية أو الفاطمية دي دولة كافرة، ها، لا يجوز إن حد يكون على طريقها أو على طريقتها. شوفوا دلوقتي أما يتكلموا عن الدولة الفاطمية يتكلموا عليها كلام جميل جدا، وهي والعياذ بالله هي اللي دخلت هذا الشرك في مصر. عندهم طبعا جواز التوسل بالأموات وعبادة الأموات، يعني انت تلاقيهم موجودين في الغورية عند الحسين، في ليهم أماكن كده معينة تلاقيهم منتشرين جدا هناك، وبيجوا من الهند بيعملوا، بيتلموا من الهند وبيجوا يعملوا المزارات بتاعتهم هنا عند المقابر اللي في الغورية وفي الحتت دي، ويعملوا بقى هناك الاحتفال بتاعهم والمولد، الموالد بتاعتهم وما إلى ذلك. هما بيعملوا إيه؟ أولا القبور بيعملوا لها أوبب، ستاير، يبتدوا يولعوا حواليها لمبات، سرج، مصابيح، ويبتدوا يحطوا لها، ها، واحد يكون قائم على كل قبر، يعني معروف طبعا مين اللي قائم على قبر الحسين ومين اللي قائم على قبر السيدة ومين اللي قائم على تلك القبور. وكل قبر من دول له عيد اللي هو بيسموه المولد، مولد الحسين ومولد السيدة. الموالد دي بقى بيحصل فيها ايه؟ انوار باهرة واحتفالات ودق على الطبول، ويبتدوا يلبسوا احسن لبس، ياكلوا احسن اكل، ويتحطوا في الخيام، وتتذبح الذبائح للقبر، ويجي الناس، تلاقي واحد لا يملك الا مثلا ابل او بقر، والشيخ طبعا يقول له روح عند القبر الفلاني علشان ابنك يخف، فيقوم يسوق هذه النحائر من إبل أو بقر أو ما إلى ذلك، وعلشان يذبحها عند قبر فلان ويتوزع لحمها على الـ الناس اللي قاعدين هناك. فتلاقيهم يقعدوا بقى يوميها يطلبوا بقى إيه من هذا المقبور اللي يطلب منه الشفاء، واللي يطلب منه خلفة، واللي يطلب منه كذا، والدم بتاع اللي بيعتقدوا ان هو ادم اراق دم للمقبور ده، ادم ذبح بقى ونزل دم يعني لهذا المقبور، فهو كده خلاص المقبور هيرضى عنه وهيحقق طلبه وهيوصل الى الله سبحانه وتعالى ما يبغيه. دي في الحقيقة لم تكن في مصر إلا بعد دخول الدولة الفاطمية أو العبيدية، تمام؟ سبحان الله. ويلتمسوا الحاجات من صاحب هذا القبر، يعني وصل لربنا يا فلان. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره. ليه بالمكاره؟ أنا هقولك ليه هنا في مكره. أنت النهاردة أهوائك في إيه؟ أهوائك في إن في ال في في في في الحركة. هقولك إزاي. يعني انت النهارده لما بتلبسي وتسافري وتروحي تصوتي وتضحكي وترقصي والناس قاعدين وكلنا بناكل مع بعض، ها، انت دي حاجات بتفضي الشحنة اللي جواكي، غير ان انت قاعدة في البيت بتصلي في اوضتك بتدعي الله سبحانه وتعالى وبتنتظري الاستجابة. عشان كده دايما الناس اللي بتلاقيهم يروحوا للصحراء او يروحوا مع الصوفية ويشتغلوا معاهم الشغل بتاعهم، هما الحركة دي بتعمل لهم نوع من الإثارة. يعني عارفة تقولك ده احنا النهاردة عندنا قعدة عند الشيخ، والنهاردة عندنا حضرة، والنهاردة عندنا معرفش ايه، حاسة انها ايه، ها، في حركة في شغل، ويطلع لهم مرة جن يشوفوه، مرة يتحط حاجة في حجرهم، ومرة معرفش يحصل ايه. كل دي بالنسبة لهم ايه يا جماعة؟ حركة، تمام. طيب تعالي انتي بقى قولي لها لأ، لا تروحي ولا تيجي، اقعدي في البيت، ما فيش بينك وبين ربنا واسطة، واقعدي ادعي الله سبحانه وتعالى وقت ما يشاء يستجيب لك. دي حاجة ثقيلة على النفس. عشان كده كان عندنا في التسعينات كان ناس كتير جدا سابوا الصوفية. يعني الصوفية كانت انتشرت جدا في الثمانينات، انتشرت انتشار كالنار في الهشيم. ففي التسعينات بفضل الله ناس كتير جدا عرفت الحق وسابت الصوفية. فواحدة مرة فعلا قالتها لي: شوف يا جماعة، فعلا حفت الجنة بالمكاره. قالت لي: أنا مفتقدة الروح اللي كنت بلاقيها في اللمة والمروح والمجاي. ليه بقى؟ النهاردة إنشاد يتلموا يقعدوا يغنوا، بكرة الله حي يتلموا، الله حي الله حي. أنت روحتي البيت خلاص الشحنة اللي عندك فضيت، كل الطاقة اللي عندك طلعت، وحاسة إنك عملتي اللي عليكي. لكن لما بتبتدي تبقى العلاقة بينك وبين الله فقط، بتبتدي تحس ان طب انا يعني مفروض اعمل ايه؟ طب حدعي بس، هو بس كده بقى. بعد ما كنت بروح وباجي وبرقص وبتنطط وبنشد وبغني ويا رسول الله ويا حبيبي، ايه ده، هتبقى الدنيا هادية قوي كده؟ فقالت لي سبحان الله الكلمة دي انا لا انساها، قالت لي: أنا مفتقدة الروح دي. قلت لها: هي دي الروح اللي الشيطان بيحطها لك علشان تزين لك الشرك. يبقى الشيطان بيضيف للأشياء حاجات قد تفتقديها، قد تفتقديها. أنا مش بنكر إن أنت هتفتقديها، لا، أنت قد تفتقديها، ولكن تلك الروح اللي هي بتتكلم عليها اللي هي انك بتفرغي الشحنة اللي جواكي، هي مش صح، هي حاجة شركية محضة. فبالتالي الإنسان، الناس اللي متمسكة بهذا الطريق هم متمسكين بشهوة، وبيتلموا ويتعشوا مع بعض. القصر بتاع الحاكم بتاعهم ده اللي موجود في شارع الثورة كل يوم حفلات للصبح. تخيلي انتي كل يوم في لمة وفيصة وعزومة وانشاد فجأة هوب لقيتي نفسك قاعدة في الأوضة لوحدك. أيهما بالنسبة لك هيملى فراغك؟ الهيصة طبعا، واللمة والأكل والشرب وما إلى ذلك. لكن طبعا الحركة، لكن في الحقيقة خلينا برضو واقعيين، لكن على المدى الطويل العلاقة بينك وبين الله بيكون ليها ثمرة تانية غير أنكم قوما تستعجلون. إحنا فعلا دايما بنستعجل الحاجات اللي بسرعة دي. يبقى هما بيجمعوا أنواع من المطالب ويدخلوها من أفخاخهم. بقى بيعملوا إيه؟ دلوقتي انتي في واحد يا جماعة، في اتنين، في حارس وفي حاجب. في حارس للقبر وفي حاجب للقبر. الحاجب ده تمام اللي بيبقى بره، الحاجب ده اللي هو بيختلط بالناس. الحارس اللي بيبقى جوه ده ما بنشوفوش، ده قاعد تحت عند القبر واكل شارب نايم وبيلم الفلوس اللي بتترمي له من فوق. ده بجد، انا على فكرة مرة قابلت واحد من دول فعلا. كنا مرة في القلعة ودخلت اصلي في مسجد، كنت متبرجة لسه ما كنتش اتحجبت، وبعدين الحاجب اللي كان هناك كان واقف بره وقعد حكالي، مش عارفه ليه حكالي برضو. يعني انا مش يعني هل مثلا ما لقاني متبرجه فحس ان يعني الدنيا سهله مثلا او كده، وقعد يحكي لي حاجات عجب العجاب. تمام، طيب بيعملوا ايه بقى؟ اللي تحت ده بيلم الفلوس، قاعد تحت عند القبر، تحت القبر كده في مكان معين الناس بترمي الطلبات والفلوس، فهو قاعد تحت بيلم الطلبات والفلوس. دول اللي هم بيسموهم العوام. العوام اللي هم بيروحوا كل اسبوع يطوفوا بالقبر ويرموا طلباتهم ويرموا الفلوس. في نوع تاني بقى اللي هم الخواص. الخواص دول اللي هم الشيخ عارفهم اللي هو الحارس، وبيتلموا في يوم معين في الأسبوع ويعملوا الحضرة تحت عند القبر. ودي اللي بقول لكم بيكون فيها جن، وهذا الجن بي إيه بي بي يعني ممكن يتمثل لهم مثلا في أشياء أو ما إلى ذلك. الخواص دول يا جماعة عايز أقول لكم إن هم بيبقوا وزراء وأساتذة جامعة، مش ناس جهلة يعني ولا حاجة. ده أقل واحد فيهم مثلا رئيس جامعة، وهقول لكم ليه يعني هما بيعملوا كده. بيتلموا تحت، وكل واحد عارفين زي الكنيسة كده، يطلب أو يسأل حارس القبر الحاجة اللي هو عايزها. يعني يقول له مثلا ده أنا ابني هيتجوز، ابني هيشتغل، ابني عايز كذا. يسأل لنا كده، انت راجل صالح، اسأل لنا كده صاحب القبر، يعني اسأل لنا كده الحسين وشوف كده هيقول لك ايه. يقوم الراجل ده يعمل ايه؟ يجيب كذا ورقة فيهم المهن بتاعته، المهن يعني، ويقول له، او مثلا يجيب أداة حجامة، أو طبعا ما فيش دلوقتي حجامين. أنا يعني المثال اللي عندنا ده يا جماعة مثال قديم، لكن هو مثلا يجيب مثلا ورق يبقى كده كاتب، يجيب حاجة تجارة يبقى كده تاجر، يجيب معرفش مثلا سماعة الدكتور يبقى كده هيبقى دكتور، ويحطها في شوال ويقول له اختار اللي يعجبك، تمام؟ يقوم مختار اللي يطلع في ايده، تبقى هي دي الكلية او الوظيفة اللي مفروض ان ابنه يدخلها، او ان هو يقول له مثلا هتشوف رؤية. فممكن ان هو يخلي الشيطان اللي هو متعاقد معاه يخليه يشوف له الرؤية، او ان هو يديله حاجات معينة مثلا يختار منها، دي تبقى صالحة دي مش صالحة. الحالة اللي انا عصرتها او يعني اتكلمت معاها كانت بنت وكان متقدم لها عريسين. فالمهم راحت سألت حارس القبر وقالت له انا متقدم لي، انا اسفه متقدم لي عريس. قال لها طيب بصي انا هقول لك بقى، لو شفتي لون احمر يبقى العريس ده مش كويس، لو شفتي لون اخضر يبقى العريس ده كويس. ايه البنت نامت لقت لون احمر، معرفش اشمعنى يعني الوان اشارات المرور مش عارفه ليه، يعني اشمعنى احمر؟ قلت لها طب والاصفر كان المفروض تقف يعني ولا ايه؟ المهم يعني هو راجل اختار لها الوان اشارات المرور يعني. فهنا البنت اما نامت شافت لون احمر وفعلا صحيت ورفضت العريس. يبقى هو هنا عمل ايه يا جماعه؟ ده فخ، اسمه فخ. ليه؟ لان لا يعلم الغيب الا الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعلم الغيب. فانا النهارده لما اروح سواء للحارس ولا لأي حد أطلب منه، تمام، ما يفعله أطلب منه أنا هعمل إيه، أنت عرف لي. يبقى ده إيه يا جماعة؟ يبقى هذا من صنع الشيطان. ده طبعا غير اللي ممكن إن هو إيه ال اسمه إيه ال الماوس، الماوس بتاع اللابتوب طبعا. ده غير ان هو حاجة تانية ممكن يروح لهذا الرجل الدجال ويقول له انا شفت كذا وانا عملت كذا، فانت ايه رأيك في كذا؟ والله يا جماعة انا هقول لكم ان في واحد ممكن هو وزوجته مثلا يروحوا يسألوا هذا الرجل نجيب ايه في بيتنا، يعني يعني انا فعلا شفت في حياتي مقاسي، نجيب ايه في بيتنا، نجيب ستائر حمراء ولا نجيب ستائر خضراء، طب نجيب نيش ولا ما نجيبش نيش. لا والراجل بقى ايه يعني يديكي احساس بقى انه مهتم جدا بالقضية، خدي بالك انا مش عبيط برضه. فيعمل بقى نفسه ان هو مهتم جدا وكأن بقى بيتنزل عليه الوحي، وبعدين في الآخر يختار لهم مثلا اللون أو يختار لهم الشيء أو ما إلى ذلك. دي والعياذ بالله يعني أشياء شنيعة، إن أنا حياتي مش قادرة أقرر فيها لون ولا قادرة أقرر فيها أنا هشتري إيه ولا هحط إيه ولا هعمل إيه، وخلي واحد مجرم زي ده هو اللي يتحكم في حياتي. يعني إحنا للأسف وصلنا إلى مراحل، نسأل الله السلامة والعافية. الحاجات دي يا جماعة حاجات مهمة، لازم نعرف الناس إن العلاقة هي علاقة ما بينك وبين ربك فقط، مفيش أي واسطة أيا كانت الواسطة، حتى لو الشيخ بتاعك، حتى لو واحد أنت عارفة إن هو فظيع، مفيش بينك وبين الله واسطة. تستخيري الله سبحانه وتعالى وتشوفي ربنا ميسر لك ايه، تدعي الله سبحانه وتعالى وربنا هو اللي ييسر لك تلك الامور. فطبعا لا يا هدير، انا لو قعدت اقول لكم الحاجات اللي انا قابلتها على الحقيقة في حياتي فعلا فظيعة. طبعا خدي بالك، سميرة بقى بتسأل سؤال جميل جدا، وده اللي أنا هتكلم فيه إن شاء الله قبل ما ننهي الحلقة، لأني مش هبتدي النهاردة السحر، يعني أنا إن شاء الله هنهيها وعايزة أقفل الموضوع ده وهو وصل لكم كويس. الناس بقى اللي بتروح للحاجات دي، طبعا إحنا نقول أن كل من يتخذ واسطة إلى الله فهو من الشرك، تمام؟ طيب في ناس يا جماعة، أنا بتكلم على جزئية الواسطة، يعني روح للحسين ها واطلب ادعي وهو الحسين هيعمل لك كذا. أنا عندي بقى نوعين من الناس. النوع يقدر يعرف الحكم الشرعي، وهذا النوع ونوع عارف الحكم الشرعي. طبعا اللي عارف الحكم الشرعي الناس اللي درست في الإمارات ودرست في السعودية ودرست في اليمن، هم دارسين الحاجات دي في إعدادي وثانوي وعارفين إن ده شرك. طبعا لو فعلوه كفار قولا واحدا، كفار قولا واحدا، تمام؟ يبقى في جزء عارف ودارس، في جزء تاني يقدر يدرس ويقدر يعرف بس هو مش عايز. زي مين؟ زي أي حد يقدر يبحث عن تلك الأشياء ويجد يعرف يقدر يوصل لأن هي من الشرك. النوع ده هيلحق بيه، النوع ده هيلحق بالأولاني إن أنا مش عايز أدور عشان ده أسأل لي، فيبقى ده برضو مشرك، تمام؟ طيب في نوع تالت بقى، والنوع التالت ده للأسف إن بقى في دلوقتي ظاهرة بتكفره. النوع التالت ده يا جماعة النوع الجاهل تماما. أولا خدوا بالكم إن إحنا عقيدة الأزهر، العقيدة الأشعرية، ها الصوفية، عندهم إن كل الكلام ده جائز. آه والله زي ما بقول لكم كده، شيخ العمود هو عنده إن التوسل بالأموات عادي خالص، ما فيهوش حاجة. طيب أنا دلوقتي لو أنا راجل فلاح في القرية لا أعلم شيء من ديني وما عنديش القدرة، كل اللي أنا أعرفه من الدين الشيخ بتاع المسجد، إذاعة القرآن، وأنا لا بقرأ ولا بكتب، أنا أمي. حلو، رحت للشيخ بتاع القرية ده وقلت له أنا ابني عيان، قال لي خد الخروف روح اذبحه في السيد البدوي، وانا من فلاحين طنطا، وادعي ان ربنا يشفي ابنك. هل انا النهارده ابقى مشرك؟ طبعا لا، ما بقاش مشرك. امال مين اللي مشرك؟ الشيخ اللي درس ويقدر يعرف ايه الصح وايه الغلط، لكن هو يأبى الا الشرك. يبقى الناس الأمية يا جماعة اللي لا تقرأ ولا تكتب وتقلد فقط، هو ما يعرفش غير إنه يروح يسأل الشيخ بتاع المسجد ويسمع كلامه ويمشي وراه. النوعية دي على فكرة نوعية كبيرة مش صغيرة، نوعية الفلاح الأمي اللي يا إما بيسمع من الشيخ يا إما بيسمع إذاعة القرآن. ودي هتلاقيها فين؟ في مصر، في ليبيا، في الجزائر، في تونس. هتلاقي النوعية اللي هي غير متعلمة لا تقرأ ولا تكتب، ومجرد ان هو مقلد للشيخ بتاعه. وخدي بالك هو لا يعرف ان ده غلط، ولا عمره قرأ عكس كده، ولا عمره عارف غير كده. هذا الشخص حكمه شرعا انه معذور بالجهل. يعني ايه معذور بالجهل؟ هو عايز يتقرب الى الله. على فكرة انا نفسي مريت بالتجربة دي، انا في بداية اول ما لبست الحجاب شفت رؤية، فقالوا لي ايه كلمي مشيخة الازهر، هم عندهم قسم بيفسر الرؤى. ففعلا كلمت الراجل، انا ما انساش اليوم ده ابدا، كنت انا ومامتك يا سلمى. المهم اتصلنا بالراجل فبحكي له الرؤية اللي انا شفتها، قال لي انت عمرك زرتي الست؟ تخيلوا انا لسه واحدة محجبة جديد، ما اعرفش اساسا ان الصلاة فرض، يعني انا عرفت ان الصلاة فرض بعد ما لبست الحجاب على فكرة يا جماعة، والله ما كنت اعرف ان الصلاة فرض ولا كنت اعرف ان الحجاب فرض. قال لي انت زرتي الست؟ انا فاكراه بيتكلم على ام كلثوم، قلت له لا، ماما وبابا اللي كانوا بيحضروا حفلاتها. قال لي لا، الست السيدة. ده خدوا بالكم انا بكلم مشيخة الازهر. قلت له لا ما زرتهاش. قال لي شفتي بقى، انت محتاجة تزوريها. قلت له طب ده ايه علاقته بالرؤية؟ قال لي مش انت شفتي في الرؤية انك بتموتي؟ انا كنت بقى بشوف، شفت في الرؤية دي ان انا بموت. قال لي انت مش شفتي في الرؤية انك بتموتي؟ قلت له اه. قال لي ما هو انت فعلا بتموتي لانك ما زرتيش الست. انت لو زرتي الست هتشوفي بقى انك بتفوقي وانك بتصحي وعايشة بقى، ما هو انت ما ينفعش تعيشي من غير ما تزوري الست. قفلت التليفون، بصوا انا معرفش حاجة خالص، قفلت التليفون. وساعتها قلت اللي كانت معايا مشيرة الله يرحمها، قلت لها بس انا مش بحب الموالد. قالت لي لا ولا انا. قلت لها طب بعدين بقى نبقى نفكر في الموضوع ده. انتوا متخيلين يا جماعة ان واحدة لسه لابسة الحجاب جديد بتتصل بمشيخة الازهر بيقولوا لها روحي زوري السيدة لان انتي دينك وحياتك لن تستقيم الا بزيارة السيدة. فهل لو انا كنت رحت في هذا الوقت يبقى عليا وزر؟ لا ما عليهاش وزر. الوزر على مين؟ على من افتاني بتلك الفتوى. يبقى اذن يا جماعة الناس اللي بتروح الاماكن دي ثلاثة، تمام؟ ثلاثة. اول حاجة الناس اللي تعرف، والناس اللي تقدر تعرف، والناس اللي ما تقدرش تعرف. بص يا سميرة، ما هو اللي معاه شهادة عالية ده برضو قسمين، قسم سمع عن الحق وقسم تاني لم يسمع عن الحق. طب ما انا كنت في ثانوي ايام، كنت في ثانوية عامة، لا كنت في اولى جامعة ايامها، يعني المفروض ان انا في جامعة، لكن عمري ما سمعت الكلام. بقول لك ما كنتش اعرف ان الصلاة فرض. متخيلة يا سميرة يعني ايه ما اعرفش ان الصلاة فرض؟ كنت فاكرة ان الصلاة دي شياكة، يعني عارفة اللي هو ميرسي يا رب، ميرسي يا رب ان احنا بنصلي. اه والله مش بهزر، انا كنت بقول كده فعلا. فالنهاردة لما انا اسأل بقى لكنة الفتوى في الازهر ويقولوا لي روح السيد، الطبيعي ان انا هعمل ايه؟ والطبيعي لما واحدة تيجي تقول لي لا ده شرك، انا اساسا ما اعرفش يعني ايه كلمة شرك، اساسا ما اعرفهاش، يعني انا ما اعرفش يعني ايه شرك. لكن طبعا وخدوا بالكم ما كانش فيه في اسرتنا حد خالص، لكن ما كانش فيه في اسرتي، يعني انا لا ابويا ولا امي ولا خالاتي ولا عماتي ولا، ما فيش حد في اسرتنا خالص يعرف اي حاجة في الدين. اسرة ميح. كنا أسرة ميح، تمام. لكن مثلا لو واحدة في أسرتها حد بيتكلم في الدين يبقى هي مفروض يكون له تأثير. لو واحدة مثلا مختلطة بناس دينهم صح، كل الحاجات دي يا جماعة بتكون مؤثرات ممكن يتأثر بيها الفرد ولا يردها. لكن في ناس ما فيش مؤثرات حواليهم خالص، وده كان أغلب أحوالنا في الوقت ده، يعني أغلب الأحوال في الوقت ده كانش فيه مؤثرات. نعرفش مسجد ده يعني، ولا نعرف عنه حاجة. المسجد ده بنمشي نعمل له باي باي ونقرأ الفتح فبحسب، غير طبعا الناس اللي كانت ما شاء الله أهليها بتصلي وأهليها ملتزمين وممكن إن هو يوصل لهم علم. فحتة العذر بالجهل بتكون لمن لم يصله علم صحيح ويحاول أن يتقرب، تمام؟ يحاول أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وملوش أي طريق. الذنب طبعا على الإذاعة، الذنب طبعا على بتوع الإذاعة. النهاردة أنا واحد قطعت الموسيقى، تخيلوا أنا بتقرب إلى الله لدرجة إيه، قطعت الموسيقى وقطعت المسلسلات وفاتح جنبي إذاعة القرآن. والله يا جماعة أنا لما كنت بركب مع أي سواق تاكسي أقول له شغل إذاعة القرآن، دلوقتي ما عدتش بقول له شغل إذاعة القرآن، والله العظيم أقول له معلش تقفله علشان أنا عندي بس مشكلة في ودني وكده، فيا ريت بقى تقفل خالص. ليه؟ لأن النهاردة لما يقعد جنب إذاعة القرآن ويقولوا له آه تروح تروح المقابر، آه زور المقابر وماله، آه أوعى، آه طب النصارى دول، آه ده احنا والنصارى حاجة واحدة، ده هم أحسن مننا كمان. يبقى النهاردة الوزر على مين؟ الذنب طبعا على اللي بيبث تلك السموم للمسلمين، الذنب طبعا عليهم. فتخيلوا انك تقولي للراجل معلش ممكن تقفل بقى، يعني اقفل اذاعه القناه عشان هتشل بس حضرتك ورا، فيا ريت بس قبل ما انا اتشل تقفلها، اصل انا ودني بتوجعني، ودني بتوجعني ما اقدرش اسمع القرف ده، استغفر الله العظيم يا رب عليهم، يعني ربنا ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم. فبنقول هنا ان هؤلاء القوم بينقسموا بحسب ما وصل اليهم من العلم. اوعي حد يقولك دول مشركين، لان لا اله الا الله هو لازم يعرف ان لا اله الا الله، هو ما قالش ان مع الله اله اخر، هو ما ولا يفهم يعني ايه شرك اساسا، ولا عمره يتخيل ان هو لما يروح للحسين ولا يروح لسيد البدوي ويقول له وصل، هو عمره ما يتخيل ان هو كده بيعمل حاجة غلط ابدا، ولا عمره سمع، هو ما سمعش الصح، هو ما يعرفش اساسا الصح. وده يا جماعه نفس ما وقع فيه الصحابه، يعني الصحابه لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط، ذات انواط دي شجره العدو الكفار كانوا بيحطوا عليها الاسلحه بتاعتهم ويتبركوا بيها، عارفة زي شجرة الكريسماس كده، بس ما بيحطوش عليها طبعا حاجة الكريسماس، بيحطوا عليها الأسلحة بتاعتها وبيتبركوا بيها بقى، عارفة اللي هي البركة اللي عليها الأسلحة ما عرفش ايه. فلما شافوها الصحابة عجبتهم وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اعمل لنا احنا كمان شجرة زي دي نحط عليها الأسلحة ونتبرك بيها. طبعا مش قصدهم يتبركوا شرك، يعني عارفه زي ما تقولي ايه حاجه كده تبقى يعني مشجعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ما لهمش انتم يا مشركين يا اللي فيكم يا، قال الله اكبر الله اكبر، قلتم كما قال آل موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آله. يبقى الصحابة ما فكروش فيها ان دي ألوهية، لا هم ظنوا ان هي يعني حاجة يتفائلوا بيها، مش يتفائلوا كمان يعني عارف ايه، حاجة يحتفلوا بيها، حط عليها الأسلحة بقى ونحتفل بيها. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لهم الفكرة فهموها. فالنهاردة انت لما تقولي للفلاح ده، الفلاح اللي لا بيقرأ ولا بيكتب ولا يعرف حاجة، تقولي له ده انت كده مشرك، هو مش هيعرف يعني ايه اساسا، يعني هو مش هيعرف حضرتك قصدك ايه بمشرك اساسا، هيقولك يعني ايه مشرك، فانت بقى تقعدي تشرحي له ان انت كده، هتقعدي تشرحي له بقى ان انت كده كافر، انا كافر بتكفروني يا اولاد اللي ما اعرفش ايه، هو اساسا لا عارف مشرك ولا متخيل ان ده شرك ولا يعرف ان ده شرك. وساعتها هيروح لشيخ القرية يقول له دي بتقول لي ان انا مشرك، هيقول له ده هي اللي مكفراتية، ده هي اللي ما اعرفش ايه. هذا الرجل يعني سبحان الله ضاع، يعني ضاع وذنبه في رقبة اللي افتاه بهذا الامر. فعشان كده الفتوى بتختلف من بلد الى اخرى بحسب العلم اللي بيدرسوه. عشان كده انا بقولك لو هو يمني، لو هو من السعودية، لو هو من الامارات كافر رسمي، لان هما من اولى اعدادي بياخدوا الحاجات دي في العقيد، فعارفين الكلام ده كله. لكن النهاردة ها لما يكون في بلد زي مصر، ولا في بلد زي السودان، ولا حاجة يعني، فاهمة؟ مش قصدي ولا حاجة، قصدي ان بحسب بقى العلم اللي وصله نقدر نحكم عليه اذا كان كافر او غير كافر. لكن لا نقول على واحد بيطلب علم شرعي مثلا ازهري اصله معذور بالجهل، لا طبعا، بتوع الازهر مش معذورين بالجهل، لان هم درسوا الحق ودرسوا الباطل ورضيوا بالباطل على الحق. يعني هو دارس ده ودارس ده، ومع ذلك هو قابل هذا الباطل وبيرفض الحق وبيروج ليه عند الناس والعياذ بالله. طبعا مش كله، انا بقول اللي بيعمل كده، يعني اللي بيعمل منهم كده. هنقف ان شاء الله لحد هنا، وناخد موضوع السحر على بعضه، لان موضوع السحر صعب يتجزأ، يعني ما اقدرش اخد منه جزء والمرة الجاية جزء، لا افضل ان انا اخده على بعضه. لو حد منكم بقى مصيبه سحر يتحصن قبل المحاضرة، لان في ساعات لما بدي المحاضرة دي في بيتعبوا جدا، فلو ليها ورد لا تقول الرقية الشرعية بتاعتها وتقرأ القرآن اللي المفروض تقرأه، وان كانت مثلا بتاخد عسل مقروء عليه او مية مقروء عليها قبل المحاضرة المرة الجاية، يا ريت تعمل الموضوع ده علشان ما تتأذيش. ماشي، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.